كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة. روى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تعال لننظر. نوح عليه السلام شيخ المرسلين، شيخ المرسلين نوح عليه السلام، وهذا اللقب لطول مدة دعوته. كم جلس يدعو؟ ألف الألف، ألف سنة، إلا إيه؟ إلا 50 عام. ومن ثم يقال له شيخ المرسلين. وإبراهيم يقال له أبو الأنبياء، لماذا؟ لأن من نسله الأنبياء الذين بعده، من نسله الأنبياء الذين بعده، بكري إسماعيل عليه السلام، من نسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وإسحاق من نسل أنبياء بني إسرائيل، فكل الأنبياء من بعده من نسله، ومن ثم يقال له أبو الأنبياء. يجاء بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ في هذا أنه لا يعفى أحد من سؤال، لا يعفى أحد يوم القيامة من سؤال، حتى الأنبياء والرسل. والله قال في كتابه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، سورة الأعراف. فهذا عهد قطعه الله على نفسه أنه لا يعفى أحد من سؤال، يسأل الرسل ويسأل أتباع الرسل. طيب لماذا يسأل الرسل وقد علم الله ما كان من أمرهم؟ هذا من عدله، من عدله أنه يسأل الرسل ويسأل كذلك الايه؟ من أرسل إليهم. طيب يجاء بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. المعني بأمة نوح هنا الذين ينكرون، الذين أنكروا رسالته ونبوته، هم الذين يجيبون بهذا. فلماذا لم يذكر من آمنوا به؟ لأن ما آمن به إلا إيه؟ إلا قليل، ما آمن به إلا قليل، ومن ثم جاءت الإجابة بالأغلب. ما جاءنا من نذير، فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. نحن أمة الشاهدة، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه من أصل رسالته أنه شاهد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يبقى من أصل، من صميم الرسالة أنه شاهد. شاهد على ماذا؟ على ما سبقه من أمم، شاهد على ما سبقه من أمم. هل عاصر هو الأنبياء السابقين؟ الإجابة: لم يعاصره، لكن الله الذي أوحى إليهم أوحى إليه ودله على أحوالهم وأمره بالتأسي بهم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وأخبره وأنبأه فيما أنزل عليه بأحوال من كذبوه ومن أطاعوه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث إليه أصحابه قال: فيقول الله تعالى لنوح: من يشهد لك؟ قال: محمد وأمته. فيجاء بكم. لماذا لم يأتي بالنبي قبلنا صلى الله عليه وسلم؟ لا، يأتي بإيه؟ بالتابع ثم يستشهد عليه بالمتبوع. فيؤتى بكم فنشهد. وكيف نشهد ونحن لم نرى؟ نشهد من خلال ما بلغنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإيماننا بما بلغنا به نبينا يقوم مقام رؤيا العين، لعلمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبرأ من الكذب، مبرأ من الكذب. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك من خلال القرآن الكريم بما فيه من أخبار السابقين كأننا نراهم رؤيا عين، ومن ثم سنشهد في القيامة على ما آمنا به في الدنيا. والشهادة لا تكون إلا إيه؟ إلا عن رؤى، وكذلك تكون عن سماع. ومن ثم عندنا في الشريعة الأعمى تقبل شهادته في مسائل، تقبل شهادته في مسائل. طب شهادته على ماذا؟ على ما سمع أو على ما رأى؟ على ما سمع. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. من هم الناس هنا؟ من سبق، من سبقنا من أتباع الأنبياء، من آمن ومن كفر. طيب، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني يصدق ما شهدنا عليه، يصدق ما شهدنا عليه. فالوسطية أننا أمة عدول، لا تجتمع الأمة على ضلالة، الأمة معصومة في اجتماعها وفي وحدتها لا في أفرادها، معصومة في إيه؟ في وحدتها واجتماعها. ومن ثم لا تجتمع الأمة على ضلالة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا. فالعدلية في الأمة في المجموع، لكن قد يشذ فرد من المجموع فيوصف بالفسق. لكن ما أجمعت عليه الأمة، أنها ما أجمعت على ضلال أبدا. ومن ثم في هذا دعوة إلى الاعتصام بالكتاب وبسنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام.